أعتقني. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. ألا ترى تلقى صيد وشوح براق، يا ما سقيت الورق بالحبر وغرقني، ولولا العسل ما يعرف المر من ذاقه، واللي عجز لا يهيجنها يرافقني، والصاحب اللي وصالها كنه فراقه عيا خياله، لطول الحجر يطرقني نسيت ملحه وزاده قبله ترياقه، حلفت له لنقض عهوده وصدقني. على طرات القصيد وشوح براقه، يا ما سقيت الورق بالحبر وغرقني، ولولا العسل ما يعرف المر من ذاقه، واللي عجز لا يهيجنها يرافقني، والصاحب اللي وصاله كنه فراقه عيا خياله، لطول الحجر يطرقني نسيت ملحه وزاده قبل ترياقه، حلفت له لنقض عهوده وصدقني، وينشد في دافد هزيع الكون وفاقه عن عبره طاولت عيته تفارقني. لبيت داعيك وبنادم الخلاقه، جيت اسبق العمر قبل الموت يسبقني، وانهت ذلولي وصال القيد وطلاقه، وادم فهد واد اللاحية، وانشد في دافد هزيع الكون وفاق عن عبرة طاولت عية تفارقني. لبيت داعيك وبنادم الخلاق، جيت اسبق العمر قبل الموت يسبقني، وانهد ذلولي وصال القيد وطلاق، واد انفهقته واد اللاحية فهقني، وانا على درب ليل يبس ترياقه، والعفو يطلق يدي والذنب يوثقني، نوختها عند باب البيت ورواقه، وبجال زمزم ذكرت الدمع واشرقني، جيت اشتكي وقت يلي ضام عشاقه، وقت انفتح لي ذراعينه ووهقني، نوختها عند باب البيت ورواقه، وبجال زمزم ذكرت الدمع واشرقني، جيت اشتكي وقت يلي ضام عشاقه، وقت انفتح لي ذراعينه ووهقني، وان كان عفوك على اللي متعب انساق من لي، وانا مالي الا جود خالقني، والعمر لو طال مال الغصن بوراقه، وين اتعب الراحله والقبر لاحقني، يريف الوجه قلبي تاحت وفاقه، شي ما وافقه وش ما توافقني، والذنب ليلا طويلا ضيع اشراقه، منها عقلت القصيد وقلت وفقني، هذه حجيجك بكت للرقن وفراقه، معهم دخيلك من الخذلان واعتقني. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا